بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: كتاب جامع الدعوات. اعلم أن غرضنا بهذا الكتاب ذكر دعوات مهمة مستحبة في جميع الأوقات غير مختصة بوقت أو حال مخصوص. واعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن استقصاؤه ولا الإحاطة بمعشاره، لكني أشير إلى أهم المهم من عيونه. فأول ذلك الدعوات المذكورات في القرآن التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعن الأخيار، وهي كثيرة معروفة. ومن ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو علمه غيره، وهذا القسم كثير جدا، تقدم جمل منه في الأبواب السابقة، وأنا أذكر منه هنا جملا صحيحة تضم إلى أدعية القرآن وما سبق، وبالله التوفيق. باب في فضل الدعاء. روينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. إذن الدعاء أيها الإخوة باب عظيم جدا، وهو يتعلق بالإيمان. يعلم الإنسان أن ربه يسمع دعاءه ويستجيب دعاءه، ويعلم المرء أن الله تعالى يحب دعاء عبده. والبشر إذا سألتهم شيء كثير منهم يغضب، أما الله سبحانه وتعالى فيريد من عباده أن يتضرعوا إليه وأن يلجأوا إليه. يقول: وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. فالإنسان عليه أن يكثر من الدعاء دائما أبدا، والمرء يعلم أن دوام الحال من المحال، فالإنسان يلتجئ إلى ربه في كل حال وفي كل حين. أما أن يغفل الإنسان فلا يدعو إلا عند الحاجة، فهذا ليس هو المتقرب إلى ربه. باب في شيء من جوامع دعائه صلى الله عليه وسلم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء هو دعاء عظيم، وهو دعاء مهم، وقد تكلم فيه الشيخ السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن ومن قبله ابن كثير بكلام في غاية النفاسة، فليرجع إليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، يعني أي دعاء تريده تدعو بهذا الدعاء، وأيضا تنوي به ما تريده من الأمر، لأن هذا الدعاء يشمل خيري الدنيا والآخرة. وروينا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهداية والتقوى، وأن يكون الإنسان عفيفا في سمعه في بصره في كلامه في مأكله، والغنى أي أن الإنسان يستغني عن الناس ويلجأ إلى ربه ومولاه. ولذلك أن تجد إنسان يجد ويتعب من الصباح إلى المساء من أجل أن يستغني عن الآخرين. وروينا في صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي الصحابي رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ونحن بأمس الحاجة أن يعلم بعضنا بعضا الصلاة. الصلاة كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم وكما صلاها، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية أخرى لمسلم عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وروينا فيه أي في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. القلوب أيها الإخوة بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء، والمرء يخضع لربه أن يهدى إلى الصراط المستقيم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمت بنا حاسدا ولا عدوا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. وفي رواية عن سفيان أنه قال في الحديث: ثلاث وزدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. لما تأتينا رواية فيها شك نرجع إلى الروايات التي ليس فيها شك. وروينا في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز. يعني هذا اللهم مثل ربنا في دعاء إبراهيم عليه السلام كما في الصفحة 20: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسك وأرنا مناسكنا. وبعدها أيضا ربنا وابعث فيهم، فكلها ربنا ربنا، حتى قال الإمام مالك: يعجبني الدعاء بي ربنا ربنا. فهنا يحدث يا النداء لأجل يعني قرب اسم الرب سبحانه وتعالى. وهنا أيضا اللهم أصلها يا الله، فتحدث يحدث حرف النداء ويقرب اسم الجلالة الله، والميم علامة التعظيم. اللهم أي بمعنى يا الله يا معبودي، إني أعوذ بك من العجز. وذات العجز هذا أمر يعني بعضهم ينام إلى الساعة 9، ثم يجلس قليلا فإذا أكل وتغدى ذهب إلى النوم. هذا من العجز، هذا عياذا بالله تعالى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. شوف الهرم، الإنسان لما الإنسان يريد الحياة لكن إذا طال به العمر وضعف فالمرء لا يريد هذا الشيء. حتى تعلم صغر هذه الدنيا، كنت في ظهر أبيك ثم في بطن أمك ثم على ظهر الأرض ثم في بطن الأرض ثم بعدها تبعث يوم العرض. فالإنسان عليه أن يسعى للعمل في الحياة الطويلة، فنحن نعيش في المؤقت. وأعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر وأول ليلة في القبر أمر لا بد أن يضعه الإنسان في حسبانه. وبعض الناس يطلب منه النوم يقول سوف ننام بالقبر طويلة، فعلى الإنسان أن يجد وأن ينام حينما يحتاج إلى النوم، وأن لا يبالغ المرء في النوم. وهذه القبور ممتلئة ظلمة على أصحابها، فعلى الإنسان أن ينورها الآن بالعمل الصالح. والمرء حينما يجمع المال يرغب أن يشتري بيتا، فهذا بيتك الذي تعيش فيه بالمؤقت، والقبر بيت تسكن فيه طويلا، فأصلح قبرك بالعمل الصالح، واحرص أن يبقى عندك عمل يستمر هذا العمل. ولذلك القاعدة عند أهل العلم تقول ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، جميع الحياة وإلى الممات حتى يموت الإنسان. يسأل الإنسان ربه أن لا يفتتن، أن لا يفتتن في نظرة، وأن لا يفتتن في سماع، وأن لا يفتتن في ميل قلب إلى ما لا يحب الله تعالى. هذه النظرة التي صار كثير من الناس يتساهل فيها، ربنا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الخواطر التي تكون في القلوب مما لا يحبه الله، ربنا جل جلاله قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال. يقول النووي قلت ضلع الدين شدته وثقل حمله. يعني الإنسان لما يحمل دين ولا يستطيع، كالشخص الذي يحمل حملا شديدا يجعله لا يستطيع المشي، بعبارة يضلع. والمحيا والممات الحياة والموت، فالحياة جميع ما على الأرض قد جعله الله تعالى فتنة لنا. قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ففي الحياة من الفتن شيء عظيم جدا، ولا يسلم الإنسان حتى يجعل كتاب الله تعالى أنيسه وسميره، ويجعل الدعاء لربه شكواه. فالإنسان إذا اشتكى إلى ربه ربنا جل جلاله فتح الله له من خيري الدنيا والآخرة. وروينا في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا الدعاء يغفل عنه كثير من الناس. الصديق البار الصائم القائم التاج القرآن الذي كان في كل المواقف هو المقدم الأول يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في الصلاة. فما أحوجنا إلى الدعاء، وما أحوجنا إلى هذا الدعاء خاصة، وقد غفل عنه كثير من الناس. ولذلك أنت قد تلتقي بصديق يقول لك أنصحني أو يودعك فأوصيه بهذا الدعاء، واكتب هذا الدعاء في ورقة وانسخه ووزعه لأصدقائك وأحبابك. ماذا قال له النبي؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. دعاء أن الإنسان يستغفر ربه، والإنسان يحرم عليه أن يظلم نفسه لأنه مستأمن عليها، وينبغي أن يحط نفسه في أعلى الأمور وفي أحسن الأمور. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الذي يغفر الذنوب والذي يزكي النفوس هو الله سبحانه وتعالى، والذي يهدي إلى التوبة هو الله سبحانه وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني المغفرة من عند الله ليس جراء عمل من الأعمال. وهذا الدعاء يدل على الضراعة الشديدة واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يغتر بعمله. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن على الإنسان أن يخضع إلى ربه وأن لا يغتر بعمله، وعليه أن يأتي بالعمل يرجو قبول العمل ويخاف أن العمل يرد عليه. وينظر الإنسان إلى ذنوبه ولا ينظر إلى أعماله، لأن الإنسان نعم الله تعالى عليه سابقة، فمهما قدم الإنسان ومهما عمل الإنسان لن يؤدي شكر نعم الله تعالى. فالعبد دواما هو مقصر بنعمة الله تعالى. إذن فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني ليس مقابل شيء، وارحمني. نحن أمس الحاجة إلى الرحمة، لا نستغني عن رحمة الله تعالى. ولذلك ربنا قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أعظم شيء للإنسان هو القرآن، وأعظم رحمة رحمنا الله تعالى بها القرآن. ورحم الله الليث بن سعد حينما قال: ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. إذا هنا وارحمني، في حياتنا نحتاج إلى الرحمة، في مماتنا نحتاج إلى الرحمة، في بعثنا من القبور نحتاج إلى الرحمة، حينما نساق من القبور ونسير للوقوف بين يدي الله تعالى. وسيأتينا الحياء من الله، كم قصرنا في حقوقه وكم ارتكبنا من الخطايا. إذن الرحمة بنا حاجة إليها، ولذلك نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، حتى الإنسان يبقى يستدر رحمة الله تعالى بالأعمال الصالحة. إنك أنت الغفور الرحيم. ولذلك الإنسان حينما يستشفع بالدعاء من ربه سبحانه وتعالى يدعوه بأسمائه الحسنى، ويختار من الأسماء الحسنى المناسب لما يدعو به. فلما طلب المغفرة قال: إنك أنت الغفور. لما طلب الرحمة قال: إن وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فربنا جل جلاله هو الغفور، وهو الرحيم، وهو الذي يغفر لعباده. فهذا الدعاء أيها الإخوة أرجوكم واظبوا عليه، وهذا الدعاء اكتبوه وانسخوه. يقول المنذري وناسخ العلم الشرعي النافع: يكتب له الأجر ما بقي خطه وانتفع بعلمه. فانسخوا هذا الحديث وعلموه الناس، فهو حديث عظيم جدا. والحديث هذا يعني في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. يقول: قلت روي كثيرا بالمثلثة، كثيرا بالمثلثة أي بالثاء المثلثة الفوقية، وكبيرا بالموحد أي باء هي الباء الموحدة، وقد قدمنا بيانه في أذكار الصلاة. يستحب أن يقول الداعي كثيرا كبيرا، يجمع بينهما. طبعا يجمع بينهما في آن واحد هذا خطأ، لكن مرة يقول كثيرا ومرة يقول كبيرا. نعم. وهذا الدعاء وإن كان ورد في الصلاة فهو حسن نفيس صحيح، فيستحب في كل موطن، وقد جاء في رواية وفي بيتي. فالإنسان عليه أن يكثر من هذا الدعاء في صلاة الفريضة، في صلاة النافلة، عند الركوع، عند السجود، بعد التشهد، وهكذا. وروينا في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. الإنسان قد يعمل أعمال لا يظن أن فيها إثم وهي فيها آثام، ولذلك هذا لا يستدفعه الإنسان إلا بالعلم النافع، لأن العلم النافع يبصرك حقيقة عملك. وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. فالإنسان يعترف بالتقصير، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. هذا يسمى إطناب، لكن الإطناب هنا مستحب لأن الإنسان يتوسل إلى ربه. أنت المقدم وأنت المؤخر، ربنا جل جلاله هو المقدم، ولا يتقدم لك خير في هذه الدنيا إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى، ولا يتأخر عنك شيء إلا بأمر الله تعالى، ولا تتقدم بشيء ولا تتأخر بشيء إلا بأمر الله تعالى. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ماذا نعمل؟ قال فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فربنا جل جلاله هو القدير، لا يعجزه شيء أبدا سبحانه وتعالى. إذا الإنسان يخضع لربه ومولاه. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. فالإنسان ما عمله يتعوذ بالله، وما تركه من الواجبات يتعوذ بالله، وما لم يعمله أن ربما قد يعمله الإنسان يستعيد الإنسان بربه. ولذلك نحن نقول في دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه الخطايا التي لم يقترفها الإنسان لكن قد يقترفها بجواله بحاسبته بغيرها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، دعاء للوقاية من الذنوب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا في الدعاء، دعاء في الذنوب التي وقع فيها الإنسان. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. إذا الإنسان يعلم هذا الهاتف الذي عندك لن يبقى، وهذه الحاسبة التي عندك لن تبقى، وهذه الكتب التي عندك لن تبقى، وهكذا لا يدوم شيء في هذه الدنيا، إما أن ترحل عنه وإما أن يرحل عنك. وهذه الصحة والقوة، الإنسان إذا بلغ 40 سنة يقول أطباء الأفضل أن يقرأ بنظارات للقراءة يضعف النظر والمفاصل تضعف، وهكذا يضعف الإنسان. ولذلك الإنسان يتعوذ بالله من الحور بعد الجور، فيسأل الإنسان ربه. فكل شيء في هذه الدنيا زائل، ما الذي يبقى؟ العمل النافع، والعمل الذي قدمته بإخلاص لله هو الذي ينفع الإنسان. وروينا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال، لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهكذا كان الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت في بيتك وفي عملك وفي كل مكان اجعل المهيمن على أعمالك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها، لن يجعلك على تقوى إلا الله سبحانه وتعالى. وزكها أي طهرها، والتزكية أن الإنسان يتنقى من الذنوب يتحلى بالفضائل. أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل اللهم اهدني وسددني الإنسان يطلب من الله هداية، وأن الإنسان يكون على السداد وعلى الاستقامة، وأن يكون الإنسان يعني يأتي بالأمر كما يريده الله وكما يحبه الله. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، أي التسديد في الأمر، وأن الإنسان يصيب الأمر كما أراده الله. وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء ربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. شك الراوي في وعافني. ولذلك في هذا الدعاء البدء بالثناء على الله ثم طلب الدعاء. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم آمين، اللهم استجاب. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. الإنسان يستسلم لله في جميع أموره، ويجعل الإسلام هو المهيمن. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت. ما قال أسلمت لربي، قال: أسلمت لرب العالمين. فربنا جل جلاله هو الذي رب العالمين، وأن العالمين خلق وعبيد وملك له. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى. وإليك أنبت وبك خاصمت. في الإنسان يجعل الولاء والبراء لله تعالى. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي القيوم الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. كلما رأينا ميتا أو استذكرنا ميتا تذكرنا الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وكلما رأينا نقصا في مخلوق كنوم ونحوه تذكرنا بالحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وفي رواية: لقد سألت الله تعالى باسمه الأعظم. قال الترمذي: حديث حسن. تأمل أن الأحاديث السابقة إما في الصحيحين وإما في أحدهما، وبدأ يأتي بأحاديث السنن، وهذا منهج عند كثيرا من أهل العلم. ثم قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله تعالى باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. الغنى إذا لم يضعه الإنسان في محله فسيحاسب، وكثير من أهل الغنى يبالغ في المصروفات ويبالغ في الفنادق، وربما جلس في مكان وقدمت له السكاكين والخواشير من الفضة أو المطلية بالفضة ولا ينكرها ولا يردها، فعلى الإنسان أن يحذر عذاب الله تعالى، وأن هذه النعم ينبغي على الإنسان أن يستعملها في طاعة الله تعالى، وليحذر الإسراف والتبذير، وليحذر المعصية، وليحذر السكوت على المعصية. فإنكار المنكر واجب على كل أحد، ينكره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع ينكره بقلبه، وإنكار المنكر بالقلب لا بد منه ولا يسقط عن أحد، كما نص عليه ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث التاسع: من رأى منكم منكرا فليغيره. يقول هذا لفظ أبي داود: قال الترمذي حديث حسن صحيح، وروينا في كتاب الترمذي، الأحاديث يعني ما شاء الله الباب طويل، وروينا في كتاب الترمذي عن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. قال الترمذي حديث حسن. نتوقف إلى هنا بمشيئة الله، وغدا نكمل أيضا في الكتاب لأجل أن ننهيه، لأنه قد بقي من الكتاب قليل جدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتمم لنا ولكم الخيرات والبركات والمسرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والناس الآن في شعبان، فيا عباد الله استعدوا لرمضان بالقرآن، فهكذا كان السلف الصالح. وأسأل الله تعالى أن ييسر لكل من تهيئ للعمرة، أسأل الله أن ييسرها له، وأسأل الله العظيم الكريم الرحيم أن ييسر لكل مؤمن زيارة بيت الله العتيق حجا وعمرة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.